وبالنسبة للإيمان، الإيمان يزيد الإنسان إيمانه بالطاعة، والطاعة في ذلك سواء كان ذلك الطاعة الباطنة من العمل الباطن، وذلك بالتفكر والتأمل، وكذلك أيضا بإخلاص العمل لله عز وجل، وكذلك أيضا بأعمال القلب من التوكل والاستعانة والاستغاثة والمحبة والرجاء والخوف وغير ذلك من الأعمال القلبية التي تؤثر على إيمان الإنسان، كذلك أيضا بالعبادة في القولية، كذلك أيضا بأعمال البدن. وأما بالنسبة لما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر على سبيل الخصوص، وذلك أن الإنسان يريد أن يعلق قلبه بهذا، لا يوجد أكثر من ذلك أكثر من تذكر الموت، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الإكثار من ذكر الموت، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزورها فإنها تذكر الآخرة، وجاء في رواية فإنها تزهد في الدنيا. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان كلما أكثر من ذكر الموت تذكر ما بعده، وذلك من حياة البرزخ، وكذلك أيضا من البعث والنشور. فالإكثار من ذلك هذا الذي يعلق بالقلب، كذلك أيضا النظر فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أحوال القيامة، وكذلك أيضا من العرض والسؤال والميزان، وكذلك أيضا من وقوف الناس واختبارهم والصراط والجنة والنار. الأكثر من ذلك أيضا يعطي الإنسان نوعا من قوة الإيمان في قلبه، ويدفعه كذلك أيضا إلى العمل الصالح.